القرآن الكريم صحف مطهرة فيها كتب قيمة، قلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نقضي وإياكم أيها الكرام هذه الساعة مع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركات، حيث نستمع إلى مجموعة من التلاوات، حيث نقدم تقديما مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة نستمع إن شاء الله إلى تلاوات الحرمين، وفيها قراءة للشيخ عبد الباري الثبيتي، ومن ثم فقرة القراءات العشر والقارئ يوسف أحمد، وفي الفقرة الثالثة تلاوات المساجد والقارئ عبد الرحمن الشبل، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية وقراءة تعليمية للشيخ الدكتور أيمن سويد. إذن نستهل هذه الحلقة بتلاوة من تلاوات الحرمين الشريفين، هي للقارئ الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي، وهو إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، سبق وأن أما بالمسجد الحرام في مكة المكرمة في صلاة القيام، قد حصل على المركز الأول في أول دورة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية قبل 36 عاما. نقدم له هذه التلاوة من سورة النساء من الآية 25. الآيات في معناها الإجمالي فيها فصول عديدة ومتنوعة، تحتوي أحكاما ووصايا في العلاقات الزوجية وحق كل من الزوجين، وفيها حماية المرأة وتوطيد شخصيتها وحقوقها، وفيها واجبات الناس في احترام حقوق بعضهم ورعاية حقوق الضعفاء ومعاونتهم، وفي الآيات بعض أحكام الطهارة والصلاة، وتوطيد أحكام القرآن والسنة النبوية لتكون أصولا في مختلف الشؤون. إذن من تلاوات الحرمين هذه القراءة من سورة النساء للشيخ عبد الباري الثبيتي. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم،

حياكم الله مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة تلاوات المساجد، ونقدم فيها قراءة للقارئ عبد الرحمن الشبل من سورة الصافات من الآية 15. الآيات في معناها الإجمالي أثبتت إمكان الله، أثبتت إمكان البعث بقدرة الله تعالى، فإنه خلق الخلق كله فلا تصعب عليه إعادتهم، وذكر أنهم سيعودون بأيسر سبيل، وذلك بأن ينفخ في الصور نفخة واحدة فإذا هم قيام ينظرون ثم يحشرون ويسألون، وأن بعضهم يلقي على البعض الآخر تهمة التسبب في كفرهم وأن ذلك لا ينفعهم، فهم يومئذ في العذاب مشتركون، وأن عباد الله تعالى على نقيضهم فهم في جنات النعيم على سرر متقابلين. ثم قارن بين هذا النعيم الذي ينعم به المؤمنون وبين العذاب الذي يشقى به الكافرون، فهم في نار جهنم، وإذا طعموا يطعمون من شجر الزقوم ويشربون من الحميم، ومرجعهم إلى الجحيم. ثم ذكر الله بعض القصص للأمم السابقة وما جره كفرهم عليهم من العقاب في الدنيا. إذن من سورة الصافات نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ عبد الرحمن الشبل. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ

إلى رابع تلاوتنا في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات التعليمية، وفيها قراءة تعليمية للشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد، وهو مقرئ مشهور، وذاع صيته كأحد أشهر معلم التجويد والقراءات، وله برامج تعليمية عديدة. نقدم له هذه التلاوة من سورة الحديد. ذكر الله ثواب المتصدقين والمتصدقات، وأبان أن متاع هذه الدنيا زائل فان، وأن ما فيها من خير أو شر لا يدوم، وضرب لذلك مثلا، ثم أتبع ذلك بتهوين المصائب على المؤمنين، فذلك يكون مصدر سعادة لنفوسهم واطمئنانها، وبدونه يكون شقاؤها وكآبتها. وآية ذلك ألا يحزنوا على فائت، ولا يفرحوا فخرا بما يصل إليهم من لذاتها الفانية. ثم بين أن المختالين الذين يبخلون بأموالهم على ذوي الحاجة والبائسين، ويأمرون الناس بذلك ويعرضون عن الإنفاق، لا يجنون إلا على أنفسهم، والله غني عنهم، وهو المحمود على نعمه التي لا تدخل تحت حد. إذن أيها الكرام، من سورة الحديد نقدم تلاوة تعليمية للشيخ أيمن رشدي سويد. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم